عمي يا سحار يا كاتم الأسرار أنا جاي لك محتار افتح لي باب الغار. سامع دق قلبي طب ده انت يا واد من أهل الحب مشبوك انا باتنين وانا ماليش قلبي مشبوك انا باتنين وانا ماليش قلبي والقلب في جنبي مين يقسمه نصين يا عمي سر مفيش ابدا يا عبيط انظر تلقى الامر بسيط كل بناتنا ومزمزيلاتنا لما تحاول ولا تداول ولا تتشر ولا تبول معنى ده كله انا عايز اتجوز انا عايز اتجوز انا عايز اتجوز انا عايز اتجوز دول ملايكة ودول شياطين جنة ونار يلا اختار شوف راح تقسم يا ابني يسعدني قربك يا ملاكي واملي وروحي بهواكي وعيش في الدنيا بتهني واغني على وجه غناكي تربى على سامبا ورومبا انا حب تربى على سامبا ورومبا غيرك مش ممكن يفهم الحاني Thank you. انا اللي قلبي في هواك يمتثل ويدوب، ولما انظر لسواك تنكتب لي عطفك علي ورضاك غاية محتاج لحكمتك يا عم يا صحار. خد من هنا ومن هنا، ده شيء مباح بشرعنا، ادي أمورة وادي أمورة، عقبال ما تخليه أمورة. جوز الاتنين عارفينه، يبقى بوشين جوز الاتنين عارفينه، يبقى بوشين عارفينه. خلوا الفرحة تكون أفراح وبدل روح تصعد أرواح.